أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك في الدكتور. هنا وصلنا في سورة النمل فذكور عن الآيات اللي بتتكلم عن توحيد الربوبية لله، وعن يعني محاجة المشركين، هل من آلهة أو آلهتكم التي تعبدونها هل تفعل كما يفعل الله عز وجل؟ فكنا بنتكلم عن موضوع الشرك، وفضلتك ذكرت في اللقاء الماضي أن عندهم في الكتاب المقدس أن من يعبد آلهة أخرى يرجم، وإحنا عندنا من يرتد يقتل بعد أن يستتاب. فهل قتل المرتد عندنا في الدكتور وإقامة الحد عليه، هل هذا كفارة له زي بقية الحدود الأخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، إقامة الحد على المرتد والحديث عن حد المرتد، كثير من الناس قعدوا يشككوا ويتكلموا فيه، نعم، بجهل، نعم، ووصف الإسلام بالبشاعة في أن يقيم حد على واحد عشان عقيدته والأشياء دي كلها. وكان القصد من الكلام ده أن مسألة أن الناس تدخل في النصرانية ومحاولات التنصير اللي هم بيعملوها لا حرج، فيسهلوا للناس مسألة الانتقال من الإسلام للنصرانية. نعم. وإن كانت العملية عملية فاشلة ومش جايبة همها عندهم يعني. لكن المرتد حتى لو أقيم عليه حد الردة، نعم، لا يعد كفارة إلا إذا تاب، إلا إذا تاب وصدق في توبته. لكن وهو مرتد أصلا، فهو القضية في منع أذاه أن يكون الردة بتاعته وتركه سبب في إضلال ناس تانية. بس هو لو تاب، يعني تاب واستتاب، فلن يقام عليه الحد لو رجع. لا، لو قدر عليه قبل التوبة، فلما مسكوه تاب يبقى لازم من إقامة الحد. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني فقد وجب. يبقى دولة، نعم، يعني لو واحد مثلا وقع في جريمة من الجرائم، والجريمة ديت مثلا وليكن زي الجريمة اللي هي بشعة دي بتاع الزنا، وهو محصن، انتاب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، خلاص ربنا يقبل منه توبته. نعم. وان ستر على نفسه ستره الله، رجل امرأة. لكن لو قبض عليه في حال وجود الشهود، او دخل مجموعة من الجماعة اللي هم بتوع الآداب، خمسة ستة دخلوا فوجدوه متلبس، نعم، فده لابد من إقامة الحد عليه حتى لو تاب. لو جه اعترف على نفسه، نعم، يقام الحد عليه حتى لو ايه تاب. سارق سرق وتاب بس اتمسك، فتاب بعد ما اتمسك لازم من إقامة الحد عليه. نعم. ده حق مجتمع. لكن ما يتعلق بحد الردة، أصحاب الردة بالغوا في مبالغة وتناسوا أن أصل المسألة في حد الردة اللي بالغ فيها هم النصارى، واللي بالغ فيها الكتاب المقدس. نعم. يعني الكلام دوت احنا لو جينا مثلا على سبيل المثال خلينا نشوف كده شواهد، بعض الشواهد يعني مثلا بالك ازاي بعض الشواهد، او خد في التثنية مثلا، او في التثنية واذا اغواك، التثنية دي 13 صح 13. نعم 13 6 في التوراة او وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حمنك أو لا هات عملش من بدري شوي. إذا قام في وسطك نبي أو حالم، هات من الأول. إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو عجوبة، ولو حدثت الآية أو العجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن رب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. يعني لو جي دلوقتي تقدر تقول إيه الكلام ده رد على الصوفي. لو جي صوفي يقول لكم إن الشاذلي مثلا قطب متصرف بيتصرف في الكون ومن الأقطاب الكبير، شوف كأن اللي برد عليهم النصارى يعني. نعم. تعملوا معاه ايه؟ اوعوا تنخدعوا بيه ان الرب بيبتليكم. وراء الرب الهكم تسيرون واياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون واياه تعبدون اياك نعبد وبه تلتصقون، مش كده؟ وذلك النبي او الحالم، لان اغلب الصوفيه كل ادعاءاتهم في اولياء مبنيه على الحلم يعني. انا بتكلم ده اللي بيقول النصارى. نعم خلي بالك اللي بيقول الكلام ده مين؟ نصارى. نصارى في العهد القديم ويهود. وذلك النبي او الحالم ذلك الحلم يقتل، لانه تكلم بالزيغ من وراء الرب الهكم الذي اخرجكم من ارض مصر وفداكم من بيت العبوديه لكي يطوحكم عن الطريق التي امركم الرب الهكم ان تسلكوا فيها. اتفضل. هو ايه؟ عايزين يصرفوكم ويطوحوكم عن الطريق اللي امركم الرب الهكم ان تسلكوا فيه. ده هنا اهو هنا. نعم احنا قلنا اصحاح كام؟ 13 في التثنية. 13 في التثنية. بس اللي قاعدين بقى ايه يعني؟ شوف وحد الردة وحد بتاع حاكم فيه بعض الناس من اللي شغالين محامين للنصارى لسانه صعب جدا جدا، وبينسى الراجل ايه اللي عندهم. بينسى ايه اللي عندهم. نعم. تثنية 13 خد هذه التثنية. الحمد لله ان هم اللي طابعين كتابهم بايديهم وبيوزعوا على الناس، فهذا اللي موجود في كتابهم. 13 على كام؟ 13 على طول. كام اللي بنقرا في دلوقتي؟ دلوقتي احنا في 6. في 6. وإذا أغواك سرا أخوك في التثنية النور. مش كده؟ التثنية 13. التثنية لويين العدد التثنية، معلش بس الورق هنا ايه؟ التثنية 13. نعم ايوه التثنية 13 بيقول ايه؟ ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يا أخي حاجة غريبة أوي. نعم. يعني هم اللي بيعبدوا الصليب. وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون. وراء الرب مين بقى هنا يا عبد الرزاق؟ النصارى فسروا وراء مين؟ وراء يسوع. وراء يسوع. وراء المصلوب. لكن هو الكلام هنا في كلام موسى عليه السلام ما كانش يعني يسوع ولا جبل يسوع ولا الكلام ده خالص. نعم. وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. تعرف تلتصقون يعني ايه؟ تستعينوا اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين. نستعين. اللي هو كنت سمع الذي يسمع به. وذلك النبي أو الحالم، ذلك الحلم ها يقتل. تفضل. يعني كده الشاذلية كلهم المفروض إعدامهم لو اعتقدوا أن الشاذلي قطب متصرف. واللي يعدمهم النصارى، خلي بالك. نعم. مش ده اللي موجود عندهم؟ صحيح. جبنا حاجة من عندنا؟ مين بقى بيتكلم بنظرة الكراهية للآخر وقتل الآخر؟ الرسول بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم. إيه اللي بدوني؟ هنا بقى أهو شوف بيقول إيه؟ الحالم يعملوا في إيه؟ عشان حلم حلم يقتل؟ آه. شوف، لأن حد الردة اللي موضوع الشرك عظيم جدا جدا. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم. وإذا أخواك سرا، أخوك من ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها، كل الآلهة الباطلة ومن ضمنها الصليب والمصلوب على الصليب، الصنم اللي حطناه على الصليب. ها، فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتله. مين اللي يقتله؟ حتى ما لوش ولي الامر هو اللي يقتله. هذا شغل داعشي. صحيح. اللي موجود في الكتاب المقدس ده اللي بينفذه الدواعش. احنا عندنا حتى لو قلنا ان شخص يستوجب القتل في حكم الردة، مين اللي بينفذ الحكم؟ قضاء ولي الامر، رئيس البلد ولي الامر. انما هنا بقى بل قتلا تقتله، يدك تكون عليه اولا لقتله ثم ايدي جميع الشعوب اخيرا، جميع الشعب اخيرا، جميع الشعب اخيرا. الاول انت تموته وبعد كده ايه؟ جميع الشعب. ترجمه بالحجارة حتى يموت. لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، فيسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك. إن سمعت عن إحدى مدنك، هل يستطيع يا برسلاب؟ بص كده بقى، شوف الظلم وشوف الافتراء والتآمر على كتاب الله وسنة رسوله. هل يستطيع الناس اللي موجودة في القنوات التانية اللي قاعدين ليل النهار يصدعونا بالتراث والتراث والارهاب والبتاع وكلام من ده، هل يستطيع من البحيري ان ياتي بمثل هذا الكلام يقراه هو ولا ابراهيم عيسى ولا هؤلاء الناس؟ هل يستطيع سعد الهلالي اللي قاعد في القناه الاولى في غيرها يجرؤ ان ياتي بمثل هذا الكلام يقراه امام الناس؟ طب نشوف اللي بعد كده ايه يا دكتور. طب قول. ان سمعت عن احدى مدنك التي يعطيك الرب الهك لتسكن فيها قولا، قد خرج أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها، وفحصت وفتشت وسألت جيدا وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك الرس في وسطك، فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف، كل المدينة، كل المدينة، وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها. شفت بقى الفكر الداعشي جاي منين؟ فين القنوات بقى اللي عاملين يتكلموا باسم الثقافة والحرية الحرية على الإسلام بس، على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. بحد السيف تخلص على القرية وتحرمها بكل ما فيها مع بائمها بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شتان ثم شتان. نعم. فاللي عايزين يتكلموا على الحرية، يا أخي روح بس حسس على نفسك كده وشم ريحتك. نعم. عيب. ها؟ ولا يلتصق بيدك شيء من المحرم لكي يرجع الرب من حمو غضبه ويعطيك رحمة يرحمك ويكثرك كما حلف لآبائك. ها؟ إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ جميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم لتعمل الحق في عيني الرب إلهك. ده في الإصحاح 13 كله في التثنية. في التثنية التعبد لآلهة أخرى تحت العنوان ده. يا أخي سبحان الله، أنا ما أدري والله إيش الناس دي، ما هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. بس هو القضية كلها إن ما فيش في المسلمين المسؤولين عن أمانة الدين حد يقف يتصدى ويقرأ الناس دي يقرأ لهم الكلام ده. نعم، نسأل الله السلام يعني. وبعدين ده مش كده وبس، ده انت لو جيت تتكلم بقى على هذه القضية وخصوصا فيما يتعلق بالتجديف. التجديف معناه ايه؟ تجديف يعني هرطقة. واحد قاعد بيقول كلام في ربنا سبحانه، بيعيب الذات الإلهية، بيتكلم كلام غير متطابق مع اللي ورد في الكتاب. نعم. الكتاب المقدس بتاعه هيعملوا فيه ايه اللي بيجدف ده؟ خد، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل. نعم. ده في اللوية مش كده؟ أي واحد يسب أو يتكلم على ربنا سبحانه وتعالى أو يفتح نفسه على أي حاجة تتعلق بربنا سبحانه وتعالى أو بدينه أو بالاستهزاء به، ده تاخدوه على طول. وكلم بني إسرائيل قائلا، كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل. أكثر من 17 موضع في التجديف على اسم الرب سبحانه وتعالى والتجديف على الله عز وجل. شوف الحكم الشرعي عندهم ازاي. نعم. أشد والله العظيم اللي في الكتاب المقدس أشد عشرات المرات من اللي بيعملوا داعش اللي هم جايبينه شبهه بصورة الإسلام. عشان كده بقول لك هم الدواعش، انتوا مش بتوع محبة. نعم. محبة ايه اللي بتتكلموا عنها؟ نرجع بقى لإيه؟ لما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ايه؟ يمكرون. مكرهم حيرتد على أنفسهم. نعم. وربنا سبحانه وتعالى يعني في شركهم وبقائهم على هذا الشرك سينتقم الحق سبحانه وتعالى منهم ويجعلهم عبرة لمن يعتبر، لأن ده ربنا سبحانه وتعالى الدعوة إلى توحيد الله الأصل. يعني إيه الدعوة إلى توحيد الله؟ النظر الحياة نظرة سليمة، النظرة للحياة على الوضع الذي فطر الله العباد عليه، ودين الحنيفية، ودين الحنيفية مبني على التوحيد، أن ربنا هو المالك الحقيقي وهو الذي اتصف بالغنى المطلق. نعم. أما ما سواه من معبودات فهي باطلة لأن كلها فقراء بذواتها إلى الله عز وجل. لذلك لما تكون الأمور في حقيقتها بيد الله عز وجل وانت تجعلها في يد واحد تاني، سواء أيام المشركين في اللات والعزة ومناة، أو واحد توجه إلى صليب أو إلى من هو معلق على الصليب حتى الآن في تمثال عاملينه في الكنيسة، أخبرك إزاي، أو واحد عامل صنم زي بوزة وقاعد يتوجه إليه، او واحد عامل ضريح زي ضريح الشاذلي او ضريح البدوي وقاعد على له اللون ونهار قدامه يستغيث بيه ويعتقد فيه ان هو القطب المتصرف والمتحكم في الكون. دي يعني نسف لحقيقة الحياة. الامام احمد بن حنبل روى عن جابر ابن سليم والحديث حديث صحيح. جابر بن سليم قال: قلت يا رسول الله الى ما تدعو؟ نعم. قال: ادعو الى الله وحده. نعم. الذي ان مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي ان اضللت بارض قفر فدعوته رد عليك. لو انت تهت في صحراء ولا حاجه وقلت يا رب انقذني، يهيأ لك السبب وينقذك. والذي ان اصابتك سنه من القحط يعني او الجد فدعوته انبت لك على طول. هذا الرجل اسلم وامن. قال: قلت اوصني يا رسول الله. قال: لا تسبن احدا ولا تزهدن في المعروف، اوجه الخير احرص عليها، يتنصح فتأخذ أجرا أو تعطي صدقة أو تعين من يحتاج إلى معونة، ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. يعني ينبسط وجهك ليه؟ لأخيك. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. يعني واحد طلب ميه ولا حاجه، خد من الدلو بتاعك او من الايه الاناء بتاعك وحط عنده عشان يشرب. واتزر الى نصف الساق، يعني كان شايفه مطول ايه ملابسه، يعني خلي ازارك ارفعه بحيث ما تنزلوش وتسبله، يعني ان كانت ملابسه ايه طويله. نعم. اتزر الى نصف الساق، فان ابيت فالى الكعبين. يعني يبقى ما ينزلش تحت الكعبين. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. نعم. أو المخيلة اللي هي بمعنى الخيلاء، يعني اختيال الشخص بإيه؟ بإن هو لابس هدوم طويلة ومعجب بنفسه يعني. نعم. وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة، أي اللي هم إيه يتباهوا بثيابهم أو يستكبروا أو ما شابه ذلك. نعم. شوف نصيحة حتى جاي في إسبال الإزار فين؟ قضية تتعلق بتوحيد الله، يعني تواضع لربك ونفذ أمره وكن عبدا له. هذا ما يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أما الآخرون فتجد أمورهم عجبا، على عكس ما أراد رب العزة والجل شرعا يفعلون، اتباعا للشيطان وفتنة للإنسان. نعم. هذا ما جاء في ما يتعلق بتوحيد رب العزة والجلال، إن التوحيد ده أساس في الحياة، أساس في الحياة. نعم. فإزاي إحنا بقى نجحنا نتهاون في ديننا عشان خاطر نرضي كل المدلسين اللي بيشتغلوا علينا بالمكر والدهاء تحت مسمى دين الإنسانية ودين العائلة الإبراهيمية ومش عارف إيه. يا جماعة احنا ندعوهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول، ندعوهم إلى الإسلام، خير ثقافة. نعم. وخير تنوير أن تتبع الدليل محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هل في أفضل من النبي عليه السلام عشان يقدم للناس؟ ما تقارنوا وتدققوا وتشوفوا وتعرضوا للناس الحقيقة. إنما لما يجي عندنا احنا قلوبهم منكرة، غلظة، شدة، إعراض، عمى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم، والكل قاعد بيفر من هذا الوعد المحتوم اللي الكل رايح له. يعني احنا كلنا ماشيين كده زي راكب استظل تحت ظل شجرة وهيعدي الناحية التانية بعد شوية، ثم قام وتركها. ويقولون متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين، إمتى هيجي الوعد؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ردف يعني قرب، وعسى يعني قد قرب وتحقق بعض الذي تستعجلون. ظهرت علاماته. نعم. فمن علاماته كان الرسول يشير إلى نفسه مبعثه لما قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني الرسول وبعد منه الساعة قريبة خالص. وقال في علامتها الكثير للصحابة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، زي ما أخبر النبي عليه السلام عن فتنة لا تترك بيتا في العرب إلا دخلت. نعم. طلعت التلفزيونات والموبايلات، لا بيت وبر ولا مضر ولا أي، لا حاضر ولا باد إلا وتلاقي التلفزيون موجود. طيب، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون فين؟ في البنيان. تفضل. أن يفيض المال حتى ما عارفش نعده. نعم. ما أنتش ملاحظ الحكاية دي؟ صحيح. إن الناس مش فاضية عشان تعد المال، فبتجيب مكن للعد. الآن في أي بنك العد ما بيبقاش بالإيد. إلكتروني. ما كان بتعد من كتر إفاضة المال. كلها علامات من علامات الساعة. ده العلامات الصغرى، فما بالك بالكبرى. نعم. قل عسى أن يكون ردف لكم، أي قرب، بعض الذي تستعجلوا. فمسألة الحديث عن الساعة وهذا الوعد الذي وعده رب العزة والجلال. نعم. والوعد وصف فعله، أمر محتوم سيأتي لا محال. نعم. ليه؟ طالما في دار ابتلاء يبقى لازم يكون في دار ايه؟ جزاء. عشان كده احنا بنقول لازم من القيامة والإيمان بالقيامة والبعث والحساب والنشور والكلام ده كله ركن أركان الإيمان. فإذا الشخص لم يقم في دينه على هذه الأركان لا يمكن أن يدخل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بسطها إلى أقصى درجة في يقين الشخص بهذه الأمور. نعم. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. هو عبد ورسول وخلق في بطن مريم على غير عادة النساء بقدرة رب العزة والجلال، هو في خلقه كآدم عليه السلام. لاحظ المعاني دي كلها، بحيث ان ما فيش اله تاني. وربنا لما نص على ذكر، او الرسول صلى الله عليه وسلم لما نص على ذكر عيسى عليه السلام على اعتبار ان الدنيا عبارة عن فارس والروم، والروم اليهود والنصارى، واليهود لا يكاد يذكروا في عددهم بالنسبة لمين؟ للنصارى. نعم. فالحديث معنى بالعالم أو أغلب العالم. شفت بقى إزاي؟ نعم. 2 مليار أو أكثر. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق وأن النار حق. لازم الإيمان بالآخرة. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكفر بالآخرة ما تنفعوش. لا بد من الإيمان باليوم الآخر. بالجنة وبالنار. نعم. والإيمان بوعد الله تبارك وتعالى أنه سوف يبعث من في القبور وأن الناس سوف تقوم للحساب والعرض على رب العزة والجلال ثم تستقر في الجنة أو في النار. من لم يؤمن بذلك خلص انتظر لما يجي لك العقاب. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. نعم. ربنا سبحانه وتعالى ذو فضل على الناس إذ أبقاهم برحمته العامة. يعني المطلوب دلوقتي لو عاملهم بالعدل، ده معنى الآية، لو عاملهم بالعدل لن يبقي أحدا منهم اللي هم كفروا يعني. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس المفروض إبادته. نعم. بميزان العدل، لكن الله أبقاهم بميزان الفضل. يبقى بقاء أهل النار أو الكفار أو بقاء المشركين مع كثرتهم في هذا العالم قائم على فضل الله عليهم بالرحمة العامة. بسم الله الرحمن، أرسل المطر باسمه الرحمن. نعم. وأوجد لهم هذه الأرزاق باسمه الرحمن، وأبقاهم وهم يكفرون باسمه الرحمن. فده معنى الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياهم لتحقيق حكمة ربنا في ابتلائهم، فأعطاهم وأمدهم. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وإن ربك لذو فضل على الناس، فضل على الناس في إبقائهم، وفضل على الناس إذ رفعهم وكرمهم كما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. نعم. فأعطى الكافر مكانة من جهة تسخير الخلائق له. يعني ربنا بيتعامل مع الناس مسلمين أو كافرين بالفضل في الدنيا، في الآخرة يعامل الكافرين بالعدل والمسلمين يعاملهم بالفضل. بالفضل. بس شوف انت بقى هنا بنقول مثلا إن ربك لذو فضل على الناس. نعم. ولكن أكثرهم لا يشكرون. إيه اللي موجود في الناس يشعرك بفضل الله تبارك وتعالى؟ أولا التكريم، منحة التكريم. منحة التكريم اللي ربنا فيها استخلف الإنسان في الأرض ورفعه وسخر له هذه الكائنات. نعم. فإيه الميزة اللي فيك يعني؟ إيه الميزة اللي في الإنسان كإنسان؟ أنت مين؟ ليه ربنا سخر لك الأشياء وادالك ده كله؟ ده فضل ربنا عليك. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفر. يبقى ربنا لما ادى للإنسان هذا الملك أو هذه الأمانة وحملها الإنسان، لما عرض الأمانة السماء والأرض فأبين يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان، سخر لكل هذه الأشياء وبقى هو أمين عليها. نعم. قال إنه كان ظلوما جهولا. لم يشكر، هذا معنى الآية. ولكن أكثرهم لا يشكرون. هو رفع الإنسان واداله مكانة في الحياة عن غيره في الرتبة، لكن اللي كفر ضيع مكانته ويستحق عقاب الحق سبحانه وتعالى. ولو أبقى فبفضله، كما منحه هذا الملك بفضله. هو ليس له ولكنه لله عز وجل، وكان واجب يشكر ربنا على هذه النعمة فكفر. فمن كفر فعليه كفر. يبقى وإن ربك لذو فضل على الناس، ذو الفضل اسم مقيد من أسماء الله، اسم مضاف أو مقيد. ذو فضل على الناس، الأفضلية في تفضيل الناس عمن سواهم في مسألة التفضيل باستخلافهم في الأرض وإعطائهم هذا الإيه الملك إلى حين. نعم. فواحد يقول لك إيه والله أصل ده الإنسان وده حق الإنسانية والإنسان مكرم، والإنسان مكرم في الأصل وفي يده إبقاء التكريم أو تضييعه. فمن ضيع كرامة الإنسان إن هو ضيع نفسه وضيع كرامته، يبقى ده ما يستحقش حتى إن هو يصل إلى درجة الحيوان. أولئك كالأنعام بل هم إيه أضل. عليه كفره يغور في داهية لو مات في جهنم وبئس المصير. اتضحت النقطة ديت؟ نعم. مش علشان هو إنسان وربنا سبحانه وتعالى كرمه في الرتبة يعني إن الكفر يبقى مقبول منه، لأنهم عايزين يقولوا كده. بتوع دين الإنسانية بيحاولوا إن يخلوا الكفار كفرهم مقبول زي الإيمان سواء بسواء. نعم. فقال لك من حقك إنك تكفر ومن حقك إنك تسلم. لا دي مش حق، ده اسمها حرية ترتب عليها مسؤولية وعقاب. فمن اختار الكفر استوجب العقاب في الدنيا وفي الآخرة. وربنا سماه ظلم وبغي. وهم هناك قالوا ده مرتد لازم يرجم. او بيغوي الناس. او بيعمل كده. ومن هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما امرت ان اقاتل الناس، اقاتل الناس كده الاول بيعرض عليهم الاسلام، بيعرض عليهم الخيارات اللي موجودة. فان ابى الا ان يقاتل على كفره قاتلنا. الدولة تقاتله. يعني تخيل مثلا دلوقتي هقول لك على حاجة تكون اكثر بيانا. لو جاء عدو دعونا للإسلام قلنا أخواننا إن الدين بتاعنا ده هو دين الأنبياء والمرسلين، والناس واجب عليهم كلهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دين الفطر. نعم. فقالوا لا، أنتوا بقى اللي لازم تكفروا بهذا الدين وتيجوا معانا وتشركوا بالله. وأصبح واجب على أهل مصر كلها إما أن يكفروا بالله أو يقتلوا. واجب على أهل السعودية كلهم إما أن يكفروا بالله أو يقتلوا. ماذا يصنع أهل مصر وأهل السعودية وأهل الخليج كلهم والدول الأخرى لو إن دي الرسالة اللي جاية لنا من الغرب؟ يتدخلوا في ديننا وتعيشوا على ثقافتنا ونظامنا، يا إما سنبيدكم إبادة. هتقولين طالما ده حق هنا وحق هنا ما نمشي وراهم، ولا البلد هتحافظ على هويتها؟ لا لازم أحافظ على هويتي مش كده؟ نعم. لك لا، نموت بشرف وكرامة كما استخلفنا واستأمننا رب العزة والجلال، نموت شهداء أو نعيش سعداء. نعم. وهي كلها بتلف بتلف عشان الكلمتين دول. سعداء بإسلامنا وإيماننا بالله. نعيش سعداء بإسلامنا وديننا هويتنا، ينموت شهداء. كل الأمة العربية ستقول إلى هذا، لأن التانيين مش سايبيننا. نعم. التانيين عايزين يدعونا الى دينهم، في ان احنا لما ندعوهم الى ديننا اللي فيه الخير وكله بيصدون. بيصد. هيقول لك طيب طالما الامور وصلت لكده بقى، هو مش هيقول لك انا حبيبك بقى ده عباده كامله، لا ادفعوا الجزية. 35 موضع في الكتاب المقدس بيقول للمسلمين ادفعوا الجزية. نعم. وكان المسلمون يدفعونها في وقت من الاوقات ايام التتار والمغول والحروب الصليبيه، كانوا بيدفعوا. ما عشان هتعمل ايه؟ انت مستضعف. لغايه ما يجي الوقت يقول لك لا، ففي قوة وعزة للإسلام والمسلمين ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم، لكن كانوا بيدفعوا الجزية. نعم. قد يقبل، فقعد يقول لك فين الجزية دي؟ لا، ده الجزية أنتوا تدفعوها ونص كمان. كون إن هم بس ما يتعاملوش إلا بالدولار ده دافع بالجزية. صحيح. بس هم كلهم بيتلونوا في الطلب، ما يقدرش يجي لك صراحة، إحنا بنجيبها صراحة. والأمور بتقول إلى هذا. وهيجي الوقت من الأوقات هم مش هيقبل منك جزية أصلاً. يا إما تكفر وتبقى خاين لبلدك وأمتك وتبقى معاهم. نعم. يا إما تموت. شو هالكلام ده؟ بس لما يجي الوقت اللي هم يصلوا فيه إلى رفعة اليهود ورفعة النصارى وغير ذلك في الأيام المستقبلية. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. آمين. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلو شكر الناس ربهم لعادوا إلى دينهم وأقروا بفقرهم إلى ربهم، ولقالوا إياك نعبد وإياك نستعين. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. شوف طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يقول أنا أعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، لأن لو كان هو جايب الكلام من عنده كان هينسب لنفسه، إنما لأنه بينقل الرسالة، فاللي بيقول الكلام ده رب العزة والجلال. نعم. فالذي يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، إيه اللي بيخططوا له في نفوسهم وإيه اللي بيزوروه، وبيكتب الكلام ده وبيحاسبهم عليه في الآخر. ويقي المؤمنين شر مكرهم وتدبيرهم، لأن كلهم شغالين بنظام الظاهر والباطن وانعدام الشرف. فيضحك في وشك باسم الحرية، هو بيدبر لقتلك والقضاء عليك ونشر الكفر والإلحاد وطريقته. فربنا سبحانه وتعالى يخبر نبيه أنه يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نعم. أما بيقولوا لك كلام، هم لما بروحوا مع بعض بيقولوا إيه؟ فده أولا تحذير لهم أن يمكن ربنا يخبر نبيه باللي بيحصل. نعم. الحاجة الثانية تهديد لهم أن ما فيش حاجة من عمايلكم تخفى علينا. انت لاحظ الحكايه ديت، مفيش حاجه من عملكم ايه تخفى علينا، وطالما لا تخفى على الله لا تخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اراد الله ان يخبره. نعم. وفيها مجال انهم يتوبوا ويرجعوا. ومش ممكن محمد هيقول كده، الكلام ده هو كلام اللي خلق محمد وخلقنا. نعم. فيبقى فيها دعوة للإيه؟ للتوبة وللرجوع. وإن ربك لا يعلم، وتأكيد، ما تكن صدورهم وما إيه يعلنون. سواء كان بقى في الـ مكة ولا في اليهود ولا إلى قيام الساعة الكلام مستمر. وغير كده كمان ربنا يعلم إذا كان هم في شك من الآخرة ولا لا. لأن كتير من الناس يبقى هو مش مؤمن اصلا بان هيقوم من قبره ولا هيحاسب امام ربه ويدعي انه مسلم. زي كتير من المنافقين. فالآية تخبر ان ما في صدرك يعلمه الله عز وجل، مش حاجة هتخفى. نعم. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ايه الغائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، سواء كان اللي في صدورهم أو كان المقدر فيما يستقبل من حياتهم أو فيما مضى من أفعالهم بينهم وبين أنفسهم، فالكل موجود في كتاب مبين، ده اللوح المحفوظ. نعم. ويصدق الحديث على الكتاب المبين، الصحف التي بأيدي الملائكة تدون فيها أعمالهم. وكتاب مبين، يعني المعلومات فيه واضحه لدرجه انك انت لما تشوفها بتشوف الصوره حاضره، زي ما ربنا ذكر في شأن المجرمين: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. حاضرا. حاضر يعني إيه؟ صوت وصورة تمنوا المشهد. صوت وصورة. المشهد موجود. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، يعني ما حدش من الآلهة الأخرى تعرف الكلام ده برضو رسالة. نعم. يبقى الآية شملت مجموعة رسائل، إن هل الآلهة بتاعتك تعرف حاجة على اللي هيحصل في المستقبل؟ تعرف حاجة عن نفسها؟ تعرف حاجة عن حالكم؟ نعم. تعرف حاجة عن اللي في صدوركم؟ مفيش. لكن رب محمد صلى الله عليه وسلم ورب السماوات والأرض اللي خلق الدنيا كلها يعلم كل شيء. هتروح منه فين؟ فده معنى برضو رسالة. فأين تذهبون؟ فما فيش قدامكم غير انك ترجعوا له بالزوء قبل ما ترجعوا له. نعم. فكم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. يعني إقامة الحجج بكل أنواع الإيه؟ البيان. وبعدين الكلام ده هو زي ما هو موجه للمشركين موجه لأهل الكتاب، لأن الكتاب زي ما أنت شفت كده آيات التوحيد اللي دعا إليها رب العزة والجلال: أإلهم مع الله أإلهم مع الله أإلهم مع الله، موجهة برضو لبني إسرائيل. فيقول لك إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ياه، ده الرسالة مش جاية بس، ده القرآن. القرآن نادى القرآن بكل ما فيه، باب سوري كلها مش سورة واحدة بس. نعم. يقص على بني إسرائيل، والمقصود بني إسرائيل يهود ونصارى، أكثر الذي هم فيه يختلفون. فلو جت تشوف اليهود هتلاقيهم طوائف، والنصارى طوائف. نعم. الارثوذكس بيعتبرهم الكاثوليك كفار، فباب الفاتيكان عند تواضروس كافر مرتد لا ينفعه ايمانه ولا نصرانيته. وباب الفاتيكان يرى تواضروس كافر مرتد، مفيش طائفة متفقة مع التانية، كل واحد لا حل ولا بركة على يروح عند البروتستانت أو يروح عند الإنجليين، هم طبيعتهم كده. طب إيه السبب في الخلاف؟ هل كتابكم أو هل الكنيسة الأرثوذكسية تعتمد النسخة اليسوعية دي ولا لا؟ دي مش معتمد عندنا، دي من تأليفه. نعم. والجماعة بتوع اليسوعية يقول لك ده النسخة اللي هي الأرثوذكسية دي لا لا لا ده ولا لها قيمة عندنا. نعترفش بها. طيب النسخة العربية المبسطة أو الترجمة العربية المبسطة أو الترجمة الكتاب المقدس ترجمة عربية مبسطة أو سهلة. الإنجيل الشريف. هم يتفقوا عليها عشان خاطر تنصير المسلمين بس. إنما ما تلزمهمش. لكن ما تلزمهمش. ولا يعتمدونها. ولا حتى كتاب الحياة. نعم. هم عندهم هنا في مصر الأرثوذكس ما عندهمش غير الكتاب المقدس ده اللي هو نسخة الفندايك. أما التانيين لا. الكاثوليك. الكاثوليك عندهم الإيه؟ اليسوعية. لا. طب أنتوا اختلفتم؟ طب لما تيجي تعرض القصص اللي موجودة، ما هو أنت بتشوف النص هنا وتشوف هنا اتصاغ ازاي او اتقال ازاي. مفيش نسخة، ما لا يكاد يكون نص، لما تلاقي هنا وهنا هو نفس الكلمات ونفس الحروف. مش الكلام ده ازاي؟ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. ان القصة لما بتيجي عندنا بتكشف العيوب عندهم في ايه، لان الرسول ما طلعش على عندهم. صحيح. فيقول لك لا، النسخه دي فيها كذا والنسخه دي فيها كذا، وهنا اخفوا كذا وهنا اظهروا كذا، وقصه هنا ظهرت وقصه هنا ما ظهرتش. شفت بقى ازاي؟ وبعدين يقص اكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني كل قصه جايه او كل رساله جايه فيها محمله برسائل، برسائل كتير جدا جدا جدا. نعم. ثم يقول بعد ما قال ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، ومن هذا الاختلاف الدكتور اختلاف التلمود مع الكتاب المقدس. اختلاف التلمود مع الكتاب المقدس. لا، والاختلاف في العقائد. لان دول بيقولوا ثالث ثلاثة، ودول بيقولوا ان الله والمسيح ابن مريم، واحد في ثلاثة. واحد في ثلاثة. فيقول لك انتوا بتقولوا ان احنا متخيلين، او يعني الارثوذكس يقول لك ايه، احنا متخيلين ان الاله ثلاث أقانيم. لا، ده احنا هو أقنوم واحد، بس احنا بنقول هو الإله اللي نزل عشان بنفسه عشان يخلص البشر من خطيئة. والتاني بيقول لا، بعت ابنه وهو فوق. أخي بالك ازاي؟ فالحل ايه؟ والسر في الضياع ايه؟ وازاي انحرفهم؟ وازاي حصل التشتت ده كله؟ القرآن جاي ماسكهم في كل صغيرة وكبيرة من قصص الأنبياء من آدم ونشأة الخلق إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الى قيام الساعه. نعم. لان لسه برضه الامور شغاله. وانه لهدى ورحمه للمؤمنين، اي اللي هيامنوا به من اليهود او النصارى. ثم يقول ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم، هو اللي هيفصل بينهم. لما تقام الحجه عليهم ان القران نزل يحل لكم المتناقضات اللي عندكم، ويلزمكم بالإيمان بتوحيد رب العزة والجلال، ويعيدكم إلى فطرتكم بعد أن نجسها إبليس بالشرك وبالتسليس وبغير ذلك من هذه الأمور، أنتوا رفضتم. طيب، هو اللي يحكم بكم يوم القيامة. لماذا تكالبتم واجتمعتم على دين الله لتشويهه وأنتم تعلمون أنه حق، وضيعتم شعوبكم وضيعتم الملايين من البشر بسبب عنادكم وحرصكم على الدنيا ان تبقى المريسة لكم؟ نعم. ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله انك على الحق المبين. نعم. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. وياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وصفات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا الدين.